بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب يتعلق بعبادة قلبية وهي عبادة الخوف. هذا هو الباب الثاني من الأبواب المتعلقة بقسم أعمال القلوب، بقسم أعمال القلوب المتعلقة بالتوحيد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا لأصل التوحيد. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا بالله منافيا لأصل التوحيد. وهناك من أقسام الخوف ما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهكذا الخوف من الله سبحانه وتعالى توحيد، الخوف من الله عز وجل توحيد. فهذه هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبة هذا الباب لما قبله وهي أن العبادة ترتكز على شيئين: المحبة والخوف، وهكذا الرجاء، وهكذا الرجاء. وكثير من العلماء إذا ذكر الخوف فإنه يذكر مع الخوف الرجاء، فإنه يذكر مع الخوف الرجاء. فهذه هي مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، للباب الذي قبله. فالعبادة تدور على هذا، تدور على المحبة والخوف والرجاء. والخوف في اللغة كما يقول صاحب أضواء البيان، يقول: الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل. يقول: الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل. وقال بعضهم: الخوف في اللغة هو الذعر، هو الذعر. فهذا ما يتعلق بمعنى الخوف في اللغة، بمعنى الخوف في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم فقال: انفعال القلب من توقع ضرر أو أذى أو عقوبة. قالوا: الخوف في الاصطلاح انفعال القلب من توقع ضرر أو أذى أو عقوبة. بهذا عرفوا الخوف اصطلاحا، عرفوا الخوف اصطلاحا. والخوف هي يعني عبادة عظيمة من أفضل مقامات الدين. يقول صاحب كتاب فتح المجيد، يقول: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله، هكذا يقول رحمه الله تعالى. فالخوف عبادة عظيمة وركن من أركان الإيمان القلبي وركيزة في سير العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل أمر عباده أن يخافوه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا يقول الله عز وجل: فإياي فارهبون. ويقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالعبادة الخوف هذه عبادة عظيمة، هذه عبادة عظيمة. وأعظم سبب من الخوف من الله عز وجل هو العلم به، هو العلم به. ولهذا كلما عظم العلم بالله عز وجل عظم الخوف منه. كلما علم الإنسان من دينه وعلم بربه سبحانه وتعالى كلما كان خوفه من الله عز وجل أعظم. فكلما عظم الخوف من الله أو عظم يعني علمك بالله عز وجل عظم خوفك منه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. وهناك أسباب، هناك أسباب للخوف من الله سبحانه وتعالى. من هذه الأسباب اليقين بوعيد الله سبحانه وتعالى. إذا تيقن الإنسان من وعيد الله سبحانه وتعالى وما أعده الله للكفار والعصاة والفساق، هذا مما يزيد خوفه من الله عز وجل. وهكذا من أسباب الخوف علم الإنسان بتقصيره، علم الإنسان بتقصيره فيما يتعلق بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والذنوب وغيرها من الأسباب التي توجب لك الخوف من الله سبحانه وتعالى. فعبادة الخوف هذه عبادة عظيمة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما هذه صيغة حصر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. قيل المعنى يخوفكم بأوليائه من الكفار. قيل معنى قوله تعالى يخوف أولياءه أي أن الشيطان يخوفنا من أوليائه من الكفار. قيل هذا هو المعنى. والقول الثاني في معنى قوله تعالى يخوف أولياءه أي أن الشيطان يوقع الخوف في أنصاره، يوقع الخوف في أنصاره منه. قيل هذا هو المعنى، وقيل هذا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثم قال: فلا تخافوهم. فلا تخافوهم، ألا هنا لا النهي، فألا هنا هي للنهي، والنهي يدل على التحريم. فلا تخافوهم وخافوني، وهذا يدل أن الخوف عبادة لله عز وجل كما تقدم كثيرا في ضوابط معرفة العبادات. قال: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وهذا فيه أن الخوف من الشيطان ينافي الإيمان، أن الخوف من الشيطان ينافي الإيمان، إما أن ينافيه من كل وجه، يعني ينافي أصل الإيمان، وهذا إذا وقع منه الخوف الشركي، وإما أن ينافي كمال الإيمان الواجب، وهذا إذا حصل منه خوف المعصية الذي سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله إن كنتم مؤمنين هذا يدل أن الخوف من الله ماذا؟ عبادة. أن الخوف من الله عز وجل عبادة. فهذه الآية فيها أن الخوف من الله عز وجل عبادة من ثلاثة أوجه. ما هو الوجه الأول؟ هذا مراجعة لما مضى. الوجه الأول على أن الخوف عبادة من الآية، فلا تخافوهم. لما نهينا عن خوف غير الله دل أن الخوف منه عبادة. الوجه الثاني وخافوني، أمر الله عز وجل بأن خافه، هذا يدل أن الخوف منه عبادة. والوجه الثالث إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على الخوف منه سبحانه وتعالى، فدل أن الخوف من الله عز وجل عبادة. دل أن الخوف منه عبادة. والخوف، وهذا أهم ما يذكر في هذا الباب، الخوف ينقسم إلى أقسام. الخوف ينقسم إلى أقسام. القسم الأول خوف السر. خوف السر، ويقال له خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى كما مضى بخوف السر، الذي يسمى بخوف السر. وضابط هذا الخوف أن تخاف من غير الله عز وجل أن يصيبك بما تكره من غير مباشرة. انتبه لهذا القيد، من غير مباشرة، أي أن يصيبه بالأذى من غير سبب ظاهر. من غير سبب ظاهر، كما لو خاف الإنسان من غير الله أن يمنع نزول المطر، هذا خوف شركي. هذا خوف شركي. وهكذا أن يخاف الإنسان من شخص غائب أن يؤذيه مثلا في قلبه، أو أن يصيبه بمرض، فهذا خوف إيش؟ شركي. لماذا خوف شركي؟ لأنك تخاف منه من غير سبب ظاهر. من غير سبب ظاهر، أي من غير مباشرة، أي من غير مباشرة. لكن لو خفت من أحد أن يؤذيك بمباشرة، بمعنى أن يرميك بحجر أو يعني يضربك بعصا، هذا ليس من الخوف الشركي. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ مباشرة. لأن فيه مباشرة. فعليك أن تضبط خوف السر، أن تضبط خوف السر. هذا الخوف الذي إن صرف لغير الله عز وجل فإن صاحبه قد أشرك الشرك الأكبر. هذا هو ضابطه، أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يكره من غير مباشرة، أن يصيبه بأذى من غير سبب ظاهر. من غير سبب ظاهر. ومن هذا قوله تعالى عن المشركين أنهم قالوا لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا من خوف ماذا؟ هذا من خوف السر. أحسنت، هذا من خوف السر. فهم كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تصيبك بالسوء دون مباشرة، دون سبب ظاهر، وإنما تصيبك بطريقة خفية، تصيبك بطريقة خفية. هذا هو خوف السر الذي من صرفه لغير الله عز وجل كان مشركا كافرا، كان مشركا كافرا. هذا هو النوع الأول من أنواع الخوف. النوع الثاني وهو ما يسمى بخوف المعصية، وبعضهم يجعله من الشرك الأصغر، بعضهم يجعله من الشرك الأصغر، وضابطه أن يترك الإنسان ما أمره الله به أو يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه بسبب خوفه من بعض الناس لغير عذر، يعني إما أن يترك الأمر وإما أن يفعل النهي لغير عذر بسبب خوفه من بعض الناس. هذا ما حكمه؟ هذا يعتبر معصية، ومن العلماء من يجعله من الشرك الأصغر، من يجعله من الشرك الأصغر، وهو الخوف الذي يؤدي بك إلى ترك الواجب أو فعل المحرم فهذا من خوف المعصية، وبعضهم يجعله من الشرك الأصغر، بعضهم يجعله من الشرك الأصغر. ولا يدخل في هذا كون الإنسان يترك الأمر يعني للإكراه، مسألة الإكراه مسألة أخرى، مسألة الإكراه مسألة أخرى. ولهذا يعني تجد بعض الناس يقول أنا لا أظهر التوحيد، أنا لا أظهر التوحيد. لماذا لا تظهر التوحيد؟ قال لأن الناس ما سيحبونني. هل هذا عذر؟ هل هذا عذر؟ جواب لا، هذا ليس بعذر. أو يترك يعني إطالة اللحية، يعني يترك إحفاء اللحية، يعني يقول لأن الناس سيقولون عني إرهابي أو قاعدة أو ما شابه ذلك، هل هذا معذور صاحبه؟ الجواب لا، الجواب لا. فهذا ليس هو ما يتعلق به الإكراه. فنضبط هذا الأمر، نضبط هذا الأمر. والنوع الثالث من أنواع يعني الخوف وهو ما يسمى بالخوف الطبيعي، ما يسمى بالخوف الطبيعي، وهو أن يخاف الإنسان مثلا من شيء يؤذيه بسبب ظاهر، بسبب ظاهر، كأن يخاف الإنسان مثلا من الأسد أو يخاف من النمر أو يخاف مثلا من اللص أو ما شابه ذلك، فهذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. ومن الخوف الطبيعي قوله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، وهذا الخوف لا يذم عليه الإنسان، فخرج منها خائفا يترقب. فهنا ذكر الله عز وجل عن موسى أنه ماذا؟ أنه خاف، وهذا خوف طبيعي. طيب عندنا آية أن الله عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهذه الآية فيها أن الأنبياء والرسل لا يخشون إلا الله، وهنا أثبت الله عز وجل لموسى أنه خرج ماذا؟ خائفا. فما هو الجمع بينهما؟ أن خوف موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا الخوف الطبيعي، هذا في الخوف الطبيعي. وأما قوله تعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا خوف السر وخوف المعصية، هذا خوف السر وخوف المعصية. طيب، فإذا الخوف المنفي هو لخوف إيش؟ السر والمعصية. والخوف المثبت هو الخوف الطبيعي، هو الخوف الطبيعي. وكذلك النوع الرابع وهو التوحيد، وهو أن يخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى، فهذا هو التوحيد، أن يخاف من الله عز وجل، وهذا الخوف يثمر له الإقبال على الله بفعل الطاعات وبترك المعاصي، فهذا هو الخوف الذي هو من التوحيد، الذي هو من التوحيد. لكن كما قال بعض العلماء لا بد أن ينضم مع هذا الخوف الذي هو عبادة وتوحيد أن ينضم معه الرجاء، وإلا فالخوف المجرد الذي ليس معه رجاء هذا لا يكون محمودا، الخوف المجرد الذي ليس معه رجاء هذا لا يكون محمودا. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا ذكر الخوف وخوف الناس ذكر معه ماذا؟ الرجاء، ذكر معه الرجاء، كما قال سبحانه مثلا في قوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهكذا قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهكذا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فمن تأمل في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات وجد أن الله يجمع في وصف نفسه ما يقتضي اقتران العبادتين، عبادة الخوف وعبادة الرجاء، عبادة الخوف وعبادة الرجاء. فهذه هي أقسام الخوف، هذه هي أقسام الخوف، وهذا أهم ما يذكر في هذا الباب، هذا أهم ما يذكر في هذا الباب. ثم قال رحمه الله قال وقوله إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر هذا يشمل العمارة الحسية والعمارة المعنوية، بعضهم قال هذا خاص بالعمارة المعنوية، والأقرب أنها تشمل العمارة الحسية والعمارة المعنوية. قال إنما يعمر مساجد الله، هذه إضافة تشريف، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا الشاهد ولم يخش إلا الله. فهنا عندنا نفي وإثبات، ولم يخش هذا نفي إلا الله هذا إثبات، فإذا عندنا حصر بطريق النفي والإثبات، فمجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر. إذا الخشية لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، فالخشية مقصورة ومحصورة بالله سبحانه وتعالى. والخشية نوع من الخوف، بعض العلماء لا يفرق بين الخشية وبين الخوف، ومن العلماء من يفرق بين الخشية وبين الخوف، يقول أن الفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن الخشية تكون مع العلم، أن الخشية تكون مع العلم، يعني العلم بهذا الذي تخشاه، واستدلوا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف قد يكون من الجاهل، الخوف يكون من الجاهل، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف، قد يكون هذا الخوف بسبب ضعفه هو، لا بسبب عظمة هذا الذي تخشاه. فهذا فرق آخر بين الخوف وبين الخشية. وبعض العلماء كما مضى لا يفرقون بين الخوف وبين الخشية. فالشاهد من الآية أن الله عز وجل حصر وقصر الخشية له سبحانه وتعالى، هذا هو الشاهد. يقول ابن عطية، هذا كلام طيب يؤيد ما مضى، يقول ابن عطية، يقول في قوله تعالى ولم يخش إلا الله، يقول يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى ذلك كله. فإلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر. فيقول أن خشية الإنسان من المحاذير الدنيوية، هذا ماذا؟ لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. ثم قال رحمه الله، إذن الشاهد من هذه الآية واضح، ولم يخش إلا الله. قال وقوله ومن الناس، ومن هنا تبعيضية، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، في هنا سببية، والمعنى فإذا أوذي بسبب إيمانه بالله، أوذي بسبب إيمانه بالله. قال جعل فتنة الناس، فتنة الناس أي أذى الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهو هنا خاف من المخلوقين كخوفه من الله، بأن خاف منها وترك ما أوجب الله عز وجل عليه، ترك ما أوجب الله عز وجل عليه. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. فالشاهد من الآية أن هذا أو أن هؤلاء خافوا من أذية الناس كخوفهم من ماذا؟ من عذاب الله، كخوفهم من عذاب الله. فحصل منهم أن صرفوا العبادة أو عبادة الخوف لغير الله، يعني حصلت منهم أو حصل منهم خوف السر لغير الله، أو خوف المعصية، أو خوف المعصية. فهذه الآية يعني تشمل خوف السر، وتشمل كذلك خوف المعصية، وتشمل كذلك خوف المعصية. فالشاهد من الآية أن من خاف من الناس مثل خوف الله عز وجل فهو مذموم، فهو مذموم. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين، واليقين هو الاعتقاد الجازم، فيقول إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وقوله أن ترضي الناس بسخط الله، الباء هنا للعوض، أي أنك يعني جعلت عوض إرضاء الناس سخط الله، أن يسخط الله عز وجل عليك. قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فلو كان عنده يقين قوي لما حصل منه هذا، أن يرضي الناس بسخط الله، أن يرضي الناس بسخط الله. وهذا إن دل يدل على ماذا؟ أنه خاف من الناس، أنه خاف من الناس. فالذي يرضي الناس بسخط الله هذا فيه إشارة إلى أنه ماذا؟ خاف الناس، إلى أنه خاف الناس. قال وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله أي على عطاء الله. والمعنى أن يكون التفاتك لهؤلاء المخلوقين التفات بقلبك، أن تلتفت إليهم بقلبك وتعتقد أن المنة لهم، أن المنة لهم وأن الإنعام من قبلهم، فتحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله. فالمراد كما قال بعض العلماء أن تحمد المخلوق حمدا يقارب حمدك لله، بعضهم قال هذا هو المراد، وإلا فكونك تشكر الناس هذا أمر مستحب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا أمر مستحب أنك تشكر الناس على يعني ما ساعدوك به، وأنهم كانوا أسبابا في حصول هذا الأمر، هذا الأمر لك أو هذا الأمر لك، هذا أمر طيب ومستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوا، لكن هذا هو المعنى، وأن تحمدهم على رزق الله إما أن تلتفت لهم بقلبك، وإما أن يكون المراد أنك تحمدهم حمدا يقارب حمدك لله، يقارب حمدك لله. وإما أن يكون المعنى أنك تحمدهم الحمد المطلق وتتناسى المسبب وهو الله عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاني متقاربة، هذه المعاني متقاربة. وليس معنى هذا الحديث كما توهم البعض يعني أنك تترك شكر الناس كما توهم هذا بعضهم. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وهذا عكس الأول، هذا عكس الأول. لكن هل معنى هذا أنك مثلا لا تعاتب من قصر بواجب تجاهك، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله؟ يعني مثلا على سبيل المثال يعني أعطيت إنسانا ملفا لأجل أن يقدم لك عملا فلم يذهب وأهمل الموضوع، فهل معنى هذا ألا يعني تلومه وألا تذمه على هذا التقصير؟ ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. لكن قال بعض العلماء أن المراد أنك لا تذمه بسبب أنه لم يعطك، وإنما تذمه بسبب ماذا؟ التقصير الذي حصل منه. فهناك فرق بين أن تذمه بسبب تقصير حصل منه وبين أن تذمه لأنه ما أعطاك هذا الرزق، ما أعطاك هذا الرزق. قالوا لأن هذا من الله، لأن هذا من الله، فذكروا هذا، ذكروا هذا، فقالوا هذا هو المعنى، قالوا هذا هو المعنى. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذه الجملة جملة تعليلية لما سبق، لماذا لا تحمدهم ولماذا لا تذمهم، ثم علل ذلك فقال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. لكن يعني كون الإنسان يحرص هذا سبب، هذا سبب، لكن ليس معناه أنه موجب مستقل، وإنما الذي يرزق هو الله، الذي يرزق هو الله. ولهذا الإنسان قد يقوم بالأسباب ولا يحصل له هذا الأمر، وإنسان قد لا يقوم بالأسباب ويحصل له هذا الأمر. إذن القيام بالأسباب ليس موجبا مستقلا. نعم، الإنسان يحرص على القيام بالأسباب، يتوكل على الله ويقوم بالأسباب، لكن القيام بالأسباب ليست سببا أو موجبا مستقلا لحصول هذا الأمر. فقال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، وهذا الأمر لا ينافي الأخذ بالأسباب ولا يرده كراهية كاره. وهذا الحديث حديث موضوع، وقال بهذا الإمام الألباني رحمه الله، قال بهذا الإمام الألباني رحمه الله في سنده: محمد بن مروان متهم بالكذب، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. يقول العلامة الفوزان حفظه الله، يقول: فالشيخ رحمه الله يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لها ما يؤيدها من القرآن أو من السنة، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. كلام العلامة الفوزان يضم إلى كلام من؟ إلى كلام العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، له كلام يقارب هذا الكلام، أرسلته لكم بالمجموعة، فهذا الكلام يضم مع كلام العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله، لأجل معرفة منهج المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد. فهذا الحديث حديث لا يصح، لكن معناه صحيح. ثم قال رحمه الله: قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس أي طلب رضا الله بسخط الناس، بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال صاحب التيسير عند هذا الحديث، وهكذا يعني هو يناسب للحديث الذي قبله، حديث الضعيف الموضوع الذي مضى، قال: وإنما يحمل الإنسان، الذي يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم، هو الخوف منهم. هذا من أجل أن نعرف الشاهد من الحديث على الباب. يقول رحمه الله: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصا لله لما أرضاهم بسخطه، لما أرضاهم بسخطه. هكذا يقول رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه قاعدة مشهورة مهمة، وهي المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، أن الإنسان يعامل بنقيض المقصود الفاسد، أن الإنسان يعامل بنقيض المقصود الفاسد. هذه القاعدة دل عليها هذا الحديث، وهكذا أدلة أخرى كثيرة دلت على هذه القاعدة. وعندنا ألفاظ مقاربة للخوف. اللفظ الأول وهو لفظ الباب وهو لفظ ماذا؟ الخوف. وعندنا لفظ ماذا؟ ما هي الألفاظ المقاربة للخوف؟ لفظ الخشية. وتقدم معنا أن من العلماء من لم يفرق بينهما، ومن العلماء من فرق بالوجهين السابقين. اللفظ الثالث لفظ الرهبة، وتقدم في الأصول الثلاثة وفي الواجبات الفرق بين الخوف وبين الرهبة، الفرق بين الخوف وبين الرهبة. اللفظ الرابع الوجل، اللفظ الرابع الوجل، والوجل هو رجفان القلب، هو رجفان القلب لتذكر يعني ما يخاف يعني من سلطان أو عقوبة سلطان أو ما شابه ذلك. هذا هو الوجل، هذا هو الوجل. وعندنا كذلك الهيبة، عندنا كذلك الهيبة، وهو خوف مقارن للإجلال والمحبة، خوف مقارن للإجلال والمحبة. ولهذا تجد الإنسان مثلا إذا جلس عند عالم كبير يعني تحصل له إيش؟ هيبة، تحصل له هيبة. هذا خوف مقارن لماذا؟ للإجلال والمحبة. واللفظ السادس، هكذا اللفظ السادس أو الخامس، اللفظ السادس الإشفاق، وهو خوف يدعو إلى العناية، هو خوف يدعو إلى العناية. تقول أشفقت عليك أي خفت عليك فاعتنيت بك، أي خفت عليك فاعتنيت بك، يعني كأن تخاف على إيش؟ على يتيم، على ولد صغير. هذا يسمى ماذا؟ الإشفاق. إذن ما هي الألفاظ المقاربة للخوف؟ عندنا خمسة ألفاظ، ما هي؟ الخشية والرهبة والوجل والهيبة وإيش؟ والإشفاق. فهذه ألفاظ مقاربة للخوف. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. وأهم ما في هذا الباب أن تعرف ضابط الخوف الشركي الذي يسمى بخوف يعني السر وخوف العبادة. لا بد أن تضبط هذا الخوف، أن تضبط هذا الخوف، وإلا اختلط يعني معك أنواع الخوف، اختلطت معك أنواع الخوف. لأن بعض الناس يقول فلان يخاف، قام حلق إيش لحيته يخاف من ذم الناس، هذا مشرك الشرك الأكبر، هذا مشرك الشرك الأكبر. هذا لأنه ماذا؟ لماذا وقع في هذا؟ لأنه لم يضبط الخوف الشركي. فأهم شيء في هذه الأبواب أن تضبط يعني المحبة الشركية والخوف الشركي، وما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فهذا أهم ما في هذا الباب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. طبعا نحن ما نسأل يعني لأنه الوقت معانا، فلكن راجعوا، لابد من الاهتمام بمراجعة الأبواب. وبإذن الله لو انتهينا من كتاب التوحيد يعني نشرح المسائل، نشرح المسائل، ولو في اليوم يعني مسائل ثلاثة أبواب أربعة أبواب، لأمرين. الأمر الأول لأن المسائل مهمة، فيها بعض الضوابط وفيها بعض التنبيهات المهمة. الأمر الثاني تكون لنا إيش؟ مراجعة، ولو بشهر واحد، ولو بعشر جلسات يعني نراجع مسائل كتاب التوحيد، فهي مسائل مهمة يعتنى بها. وقد أفرد بعض العلماء المسائل بكتاب خاص، أفردوها بكتاب خاص، فهي مسائل مهمة فيها بعض الضوابط وبعض التنبيهات بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.